يا احلى البنات لو كان لي سر الغنى والله يا احلى البنات لو كان لي سر الغنى كان صرت عانقت الخيال وحلقت عبر الأزمنة وقلت الخيال يصبح حقيقة ونهدي ليك خاتم المنى الرشيد ويغني ليه الموصلي يغني لك الموصلي. يستاهلي لو درتي من قلب القمر بقى تساوي او حلي. يستاهلي او حتى من كل النجوم عقود مبارك منصلي. استاهلي لو درت من قلب القمر بقى تساور او حلي. استاهلي او حتى من كل النجوم عقود مبارك منصلي. كان خف للقاك القمر منفع وقال ليك اسألي. كان خف للقاك القمر منصاع وقال ليك اسألي. كان حف دنياك النجوم بتباكوا ليك. وكان حف دنياك النجوم بتباكوا ليك عشان تنزلي. يختار ليك بغت عقود ويغنوا ليك وتغضي لي. عايش امنيات يا حلوة لو كان ممكن احكيك شروف اشواقي لك واسمع حروفك واحضنا. تستاهلي